فإن ظاهرة التبرج والسفور قد استفحلت وعظم خطرها وقل منكروها بالفعل واختلط الحابل بالنادر. فما هو دور الهيئات في ذلك وكذلك دور العلماء مع ولاة الأمر لدرء هذا الخطر المحدث في الأمة الإسلامية من قبل حدود العقوبة لا قدر الله؟ يكون التجارية خاصة.